أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. سيد الشهداء الإمام الحسين روحي فداه، إنما هو عبرة وعبرة، فهو عبرة المؤمنين وعبرة المؤمنين. ما من مؤمن إلا وإنه يبكي على سيد الشهداء، وما من مؤمن إلا وإنه يأخذ الدروس والعبر من سيد الشهداء. متى ما كملوا الإخوان كلامهم أخبروني. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام شمعة ودمعة، مصباح ينير الدرب، ينير الدرب لمن أراد أن يسلك مسلكا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو مصباح هداية يهتدي به من طلب الهداية. وكلنا في صلاتنا في كل يوم ولمرات نطلب من ربنا أنه يهدينا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فمصباح هذا الصراط المستقيم الذي تجلى فيه نور الله سبحانه وتعالى هو الإمام الحسين. عندما أقول الإمام الحسين يعني الرسول الأعظم، يعني أمير المؤمنين، يعني فاطمة الزهراء، يعني الإمام الحسن، يعني الأئمة التسع من ولد الحسين، يعني الأنبياء، يعني الأوصياء، يعني القرآن الكريم. لأنه الإمام الحسين مرآة ومظهر لكل هذه الأنوار الإلهية، نور على نور. هذا المشكات الإلهي الذي فيه المصابيح الإلهية والأنوار الإلهية كلها تجلت في الإمام الحسين. فلا يوم كيومك يا أبا عبد الله، فكل يوم هو يوم الحسين، وهذا ما سأذكره إن شاء الله في الليلة القادمة. كل يوم، ربما يقال بالمجاز كل يوم يوم الحسين، ولكن ما أعتقده أنه بالحقيقة استعمال حقيقي، كل يوم يوم أبي عبد الله. فالحسين عليه الصلاة والسلام إنما هو درس للأجيال. طبعا المحافل الحسينية والمجالس والمآتم الحسينية تختلف باختلاف الحضور وباختلاف المحاضر والخطيب، فربما والكل لابد من الكل لابد من فربما تجد في مجلس يقصد منه سرد واقعة كربلاء، حوادث كربلاء كتاريخ. ومنهم من يذكر سيرة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من قبل كربلاء وفي كربلاء وما جرى ليأخذ الدروس والعبر. وتختلف القلوب في وعائها واستيعابها، القلوب أوعية خيرها أوعاها، كما تختلف الاحتياجات، كما تختلف الأذواق، كما تختلف المستويات، كما تختلف الخلفيات الثقافية والعلمية والمعرفتية، اختلاف. فلذا كل واحد إنما يقوم بما هو عليه من دور ومن مسؤولية. فالمحفل الذي بخدمتكم قصدت منه أن يكون في معرفة الإمام الحسين والحقيقة الحسينية والدور الحسيني والثقافة الحسينية من خلال زيارة عاشوراء، لأنه ما من كلمة في زيارة عاشوراء إلا من ورائها خزائن من العلم والمعرفة. وحقكم، ولهذا ربما يكون البحث بعض الأحيان مثلا لم يستذوقه البعض، فإنما أقول ذلك للمستقبل، فسيأتي جيل جديد ويبحث عن مثل هذه المطالب والعلوم والمعرفة. فأستميحكم عذرا إذا كان البحث بعض الأحيان يخرج عن طور عامة الحضور، وربما يكون بلغة الاختصاص كما يقال، فأستميحكم عذرا، والعذر عند الكرام مقبول. طبعا هذه الليالي ليالي حزن، المفروض أنه نبكي ليالة العبرات الحسينية، ولكن مع هذا نأخذ العبر والدروس أيضا، نأخذ العبر والدروس أيضا. كنت وإياكم في هذه العبارة في زيارة عاشوراء، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق. ربما سأكون معكم ليالي متعددة في هذه العبارة فقط، لأنه من وراءها مباحث مهمة جدا لم أطرحها من قبل بالنسبة لي طبعا، وإنما أتكلم على قدر بضاعة المزجات وعلى قدر قلة علمي ومعرفتي، فما عندي إنما هو من البضاعة المزجات، فربما يقبل، فإن قبل فنشكركم، وإن لم يقبل فردوه علي، يرد على صاحبه، وأتقبل ذلك. فأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله. ذكرت بالأمس البارحة أنه المقام المحمود عند المفسرين، وقد دعي عليه الإجماع بأنه الشفاعة النبوية، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمعوها، موضوع مهم. الشفاعة النبوية كمال للنبي الأعظم، ولم يبلغ أحد في مقام الشفاعة كما بلغه النبي، لذا سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يصلي صلاة الليل ويتهجد في الليل نافلة له، بنافلة أي بصلاة ليل، حتى أن الله سبحانه وتعالى يبعثه المقام المحمود ويعطيه المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني حتما الله سبحانه وتعالى يوصلك إلى هذا المقام المحمود، وهو الشفاعة، لأنه ما من نقص. الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق ومطلق الكمال، لا نقص في الله، سبحان الله، يعني الله منزه عن النقص، ما دون الله سبحانه وتعالى فيه النقص، أقل النقص أنه مركب، الله سبحانه وتعالى لا تركيب فيه، لأن المركب محتاج. التركيب يوجب الاحتياج باعتبار كل جزء مع الجزء الآخر عند تركبه يستلزم الاحتياج والافتقار، الفقر والاحتياج. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، ليس بمركب، فليس بمحتاج في ذاته بذاته، وليس مفتقر إلى شيء، واجب الوجود لذاته، مستجمع لجميع صفات الكمال، صفات جلالية وجمالية. فالله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق، ومطلق الكمال ما بنقص. سبحان الله، سبحان الله، يعني الله منزه عن كل نقص، عن كل قبيح. ما دون ذلك، أول ما صدر من الله سبحانه وتعالى من نوره، الله نور السماوات، اشتق من نوره نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نور النبي أشرف الخلق، أفضل الخلق، الواسطة، الفيض في الخلق، ولكن في ذاته ناقص. نور النبي في ذاته ناقص، بمعنى أنه مركب، لأنه النبي نوره مركب، نوره مركب من وجود ومن ماهية. الله سبحانه وتعالى وجوده ماهيته، ماهيته وجوده، هذا بحث اختصاصي بس أشير إلى لأهل العلم. الله سبحانه وتعالى نيته ماهيته، نيته يعني وجوده، وجود بحث محض، ما بماهية، ما بتركيب، ما مركب من جس وفاصلة. الله سبحانه وتعالى وجود محض بحث، لكن النبي الأعظم مركب من ماهية ومن وجود، من وجود الله ومن ماهية تؤطره، ماهية يعني أطار، مثل الصورة اللي بها إطار، إطار تؤطره عن وجود الله، أنه وجوده غير وجود الله. لما تقول غير وجود الله صار إطار به، صار غيرية، صار اثنينية. فعندئذ يلزم أن يكون النبي من هذه الجهة فيه نقص، فيه افتقار، فيه احتياج. فالنبي في ذاته ممكن ومحتاج، أنتم حتى النبي الفقراء، والله هو الغني، فكل ما سوى الله فقير إلى الله، حتى النبي. لذا النبي يقول الفقر فخري، أنا أفتخر أنه أنا فقير إلى الله سبحانه وتعالى. فما دون الله فقر محض، وإذا كان له وجود إنما وجود قائم بالله سبحانه وتعالى، وإلا هو ليس له وجود، ما له وجود. أنا الآن ما لي وجود، وجودي إنما من وجود الله سبحانه وتعالى. كن فيكون، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إما وجود خلقي وإما وجود أمري، أمري كن فيكون، خلقي في ستة أيام. فالله سبحانه وتعالى لما صدر منه النبي الأعظم، عندما أقول أصدر هذا تسامح بالتعبير، مو الله يعني فد وجود صدر منه، مو هذا المعنى، إنما من ضيق العبارة أقول هكذا، يعني ما عندنا كلمات أخرى تبين هذه الحقيقة. فارجعوا إلى فطرتكم، ارجعوا إلى معرفتكم الداخلية الذاتية التصديقية في ذاتكم، صدقوا ما أقول. فالله سبحانه وتعالى هو المطلق الكمال والكمال المطلق. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يكون حينئذ فقير إلى الله، محتاج إلى الله، وما دون النبي سيحتاج إلى الله سبحانه وتعالى وإلى النبي. فاسألوا الله من فضله واسألوا رسول الله من فضله، في القرآن الكريم مع مضمون الآية، أنه الله سبحانه وتعالى يسأل من فضله، والرسول الأعظم أيضا يسأل من فضله، ولكن الله من فضله بالإصالة، الرسول يسأل من فضله بالتبع، لأن فضله من فضل الله باعتبار هو الصادر الأول من الله سبحانه وتعالى. لذا عندما تريد أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى فاسأل من الله سبحانه، أي في مقابل الوهابية اللي يقول لك لازم تدعو الله فقط، ما كل تدعو الله فقط، تدعو الله سبحانه وتعالى، والله أمرني أن أسأل من فضل رسول الله أيضا، فاسأل من فضل الله ومن رسوله. فالله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه هذه قضية عقلية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق، وما دونه يكون فيه الافتقار والاحتياج. والنبي هو الصادر الأول من الله سبحانه وتعالى، من نوره اشتق نوري من نور الله. عند ذلك يلزم أن يكون ما دون النبي محتاج إلى النبي، محتاج إلى النبي يعني شنو؟ يعني يحتاج إلى شفاعته. يعني أنا عندي وجود، أنا عندي صلاة، لكن صلاتي ناقصة، أنا عندي ركوع وسجود، أما في ركوع خلل، في سجود خلل، فإن كان فيها خلل أو في الدعاء، إن كان في سجودي أو ركوع خلل، أنا عندي ركوع وسجود أما فيه نقص مكامل، فمن الذي يكمل صلاتي حتى أكون بالمستوى المطلوب؟ صليت لله، صليت لله، متى يكون لله؟ عند الله، مقبول عند الله، يقبله مني، يقبله مني وقت اللي تأتي الشفاعة النبوية يشفع عملي. فعملي ضعيف، عملي قليل، عملي ناقص، عملي خلل. الذي يكمل هذا النقص والضعف والخلل هو الشفاعة. فالله سبحانه وتعالى جعل شفعاء لأعمالنا، الشهداء من الشفعاء، العلماء من الشفعاء، المؤمنون من الشفعاء، المؤمنات من الشفيعات. سيد الشفعاء وإمام الشفعاء وشفيع الشفعاء، لأن هذا الشفيع هو يحتاج إلى شفيع آخر، باعتبار هذا الشهيد يكون شفيعا لأمته. عندنا في الحديث الشريف أنه الشفيع الشهيد يكون شفيع لعائلته، ومن من يشفع لقبيلة، قبيلة كاملة، كقبيلة مظهر وربيع، الشهيد يشفع له، قبيلة كاملة، عشيرة كاملة، شهيد شهيدهم يشفع لهم. لكن هو هذا الشهيد أيضا في مقام علو درجاته حتى يصل إلى قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى، يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، آخر هذا لازم يصل إلى ظل عرش الله، يكون في ظل عرش الله. هذا ما يمكن أن يصل في ظل عرش الله إلا أنه تكون دعم، دعم معنوي، دعم شفاعتي، أنه لا بد أن يشفع. فالشهيد يحتاج إلى الشفاعة كما هو يشفع، يعني الشهيد شفيع ومشفع اثنينان. إلا الرسول الأعظم فقط، كل ما دون رسول الله يكون شافعا ومشفعا، يعني يشفع ويشفع له. حتى الأنبياء، لذا الأنبياء يحتاجون إلى شفاعة النبي، كلهم يأملون شفاعة النبي في علو درجات إلى الله سبحانه وتعالى، إلا النبي فهو الشافع. إلا أنه الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا مقام الشفاعة وهو المقام المحمود. فالله سبحانه وتعالى أعطاه هذا المقام المحمود بالإصالة للنبي، هذه أولا. لكن ما أعتقده أن هذه الشفاعة هي أتم مظهر الكمالات، لأنه كل ما عند، اسمعوها، كل ما عند الإنسان من كمالات معنوية، صلاة كمال، صوم كمال، في الأعمال وفي الصفات، سخاء كمال، شجاعة كمال، صفات الدنيا، صلاة كمال، صوم كمال، أفعال، كل ما عند من كمالات صفاتية أفعالية أو ذاتية، أنه يتكامل في ذاته، في ذاته، في صفاته، في أفعاله، كل ما عند من كمالات، هذه الكمالات تكون ناقصة فتحتاج إلى شفاعة. إذن عندما أقول الشفاعة هو المقام المحمود باعتبار كل الكمالات تنتهي إلى الشفاعة، فالشفاعة هو المصداق الأتم للمقام المحمود. ولكن في الواقع المقام المحمود يعني كل الكمالات، سواء كمالات صفاتية أو كمالات ذاتية أو كمالات أفعالية، كل الكمالات إنما هو من المقام المحمود، يعني مقام كمالات ثابتة، كما ذكرنا أمس معنى المقام، مقام كمالات ثابتة، هاي الكمالات الثابتة هو الذي تحمد، هو الذي يكون محمودا. فمقاما محمودا يعني كمال محمود، السخاء يحمد، الإنسان السخي يحمدون الناس يثنون عليه، الإنسان الشجاع محمود يحمد، مقام محمود، فعنده صفات محمودة، عنده أفعال محمودة، فلان يخدم عنده أفعال محمودة، فلان عندما نقول له تبرع لسيد الشهداء ولهذا الموكب العزيز يتبرعوا، يخدم، يتبرع بما عنده في جيبه، كل ما عنده في جيبه يتبرع، يحمد على ذلك. وإن كان بعض الأفعال يقال لا يحمد عقباه، يعني عاقبته غير محمودة، فهناك أفعال تحمد عقباها وهناك أفعال لا تحمد عقباها. فالمقام المحمود ما أذهب إليه إنما هو عبارة عن كمالات، ولكن كمال الكمالات هي الشفاعة النبوية. فحينئذ نجمع بين القولين، بين من يجمع من المفسرين، وأجمع المفسرون على أنه المراد من المقام المحمود في هذه الآية هو الشفاعة النبوية، شفاعة النبي، وبين من يقول على أنه لا، كل الكمالات كما أذهب، ولكن مظهر هذه الكمالات والمتمم لهذه الكمالات هي الشفاعة النبوية، فلولاه لما كملت الشفاعة، هذا أولا. ثم احنا نقول فأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم. نسبت المقام المحمود للأئمة الأطهار وللرسول الأعظم ولفاطمة الزهراء، لأربعة عشر معصوم، هذا ما نعتقده. فالمقام المحمود وإن كان لرسول الله عسى أن يبعثك مقامك مقاما محمودا، يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى حتما يبعثك، إلا أنه للنبي الأعظم بالإصالة وللأئمة الأطهار بالظل وبالتبع وبالعرض. يعني شنو؟ الشخص، كل شخص عندما يضرب عليه النور يكون إلى ظل، ما دام الشخص ماكو نور فإنه لا يتبين له ظل، فإذا ضربت النور عند ذلك يبين ظل الشخص، فيكون الشخص وظله. كل ما يكون للشخص من وجود خارجي مثلا، إذا كان الشخص منحنيا تجد الظل أيضا منحنيا، إذا كان الشخص مستقيما تجد الظل أيضا مستقيما، فإن الظل تابع للشخص. لكن متى؟ متى ما سلط الضوء عليه، متى ما سلط النور. الله نور السماوات والأرض، الله سلط نوره على النبي الأعظم، على هذا الشخص النبوي. ثم الشخص النبوي كان له ظل، والله يمد ظله، كان له ظل، مد الله ظله كما يقال دام ظله، فمد الله ظل النبي الأعظم بالأئمة الأطهار من أهل بيته بعترته الأطهار، فكان الأئمة الأطهار ظل النبي حينئذ. ولكل ما للنبي من مقامات، من كمالات، من فضائل، من مكارم، فإنه يكون لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إلا النبوة فقط، إلا الوحي. كل ما يقال في النبي العظيم فإنه يقال في أمير المؤمنين، لأنه أمير المؤمنين نفس النبي بآية أنفسنا، بآية المباهلة أنفسنا وأنفسكم. فكل ما يقال للنبي صلى الله عليه وآله نقول في أمير المؤمنين، هذا ما نعتقده في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نقول في الأئمة الأطهار المعصومين فقط، في المعصومين نقول ذلك، في 11 من أولاد أمير المؤمنين نقول ذلك، نقول بفاطمة الزهراء. كل ما كان من كمالات موجودة في النبي الأعظم، عصمة ذاتية، علم لدني، كمالات ربانية، سبحات قدسية، عبر ما شئت كعارف من العرفاء، إيش عندك تعبير عبر، فإنك لن تبلغ، قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا، وكل ما تقولوه إنما هو عشر معشار، يعني 1%، كل ما نقوله في أهل البيت الآن هو 1%، باقي 99 عندما يظهر الحجة عليه الصلاة والسلام يتبين. فحينئذ المقام المحمود يكون لله سبحانه وتعالى ولأهل البيت. المقام المحمود يكون من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الحامد وهو المحمود، فهذه الحامدية والمحمودية تجلت في النبي الأعظم، ثم من النبي الأعظم تجلت في أمير المؤمنين، ثم في أمير المؤمنين في فاطمة الزهراء، ثم من أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء في الحسن والحسين، ثم تجلت في الأئمة التسعة من ولد الحسين عليه الصلاة والسلام بمشيئة من الله إن شاء الله. شاء الله أن يراك قتيلا، وجعل من خصائص الإمام الحسين أن جعل الأئمة في ولده، هذه خصيصة حسينية إن شاء الله سبحانه وتعالى. فحينئذ فأسأله أن يبلغني المقام المحمود عندكم. الروايات التي وردت في هذا الباب على أنه المقام المحمود بالإصالة للنبي وللأمة عليهم الصلاة والسلام بالعرض ومن باب الظلية، عندنا روايات في هذا الباب. قال عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق في الكافي في حديث معتبر: جرى له لأمير المؤمنين من الفضل ما جرى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولمحمد الفاضل على جميع من خلق الله، إلى أن قال: وكذلك يجري لأئمة الهدى واحدا بعد واحد. فكل ما نقول من الكمالات من المقام المحمود في رسول الله نقول في أمير المؤمنين، ثم بعد ذلك نقول في أئمتنا عليهم الصلاة والسلام واحدا بعد واحد. فنؤمن بأولهم ما نؤمن بأولهم، نؤمن بوسطهم، نؤمن بآخرهم، أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد. وفي حديث آخر قال: وبذلك جرت للأئمة واحدا بعد واحد. وكذلك في حديث آخر قال: يجري لآخرهم من الله مثل الذي جرى لأولهم، ولا يصل أحد إلى ذلك إلا بعون الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية النقل، ما أعتقده أنه كل ما ورد في النقل حتما إلى إصالة عقلية، هذا أعتقده. يعني حديث نقلي صحيح، آيات روايات، لكن كل ما جاء في الآيات والروايات إلى أصل في العقل، لأن العقل حجة الله، العقل حجة الله الباطنية والنقل حجة الله الظاهرية، ولا اختلاف بين الحجتين، كلاهما من حقيقة واحدة من الله سبحانه وتعالى، الحجة الظاهرية والحجة الباطنية، فلا معارضة بينهما، بين القرآن وبين البرهان، يعني العقل، البرهان يعني عقل، لا معارضة بينهما. كل ما قال البرهان قال القرآن، وكل ما قال القرآن قال البرهان. نعم، لذا عند الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون كلما حكم به الشرع حكم به العقل، وكلما حكم به العقل حكم به الشرع. إلا أنه الفرق أنه كلما حكم به الشرع حكم به العقل، حكم العقل بالنسبة إلى شيء يختلف. كلما حكم به العقل، العقل قال العدل حسن، الشرع يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الشرع أيضا يقول العدل حسن فيأمر بالعدل، فكلما يقول بالعقل الشرع يقول. لكن العقل عندما يقول الشرع صلاة الصبح ركعتين، العقل شو يقول؟ لازم يبين فلسفة ذلك؟ لا، تصديق العقل للوحي هو سكوته، ما ينكر عليه. هذا الفرق بين أنه كلما حكم به الشر حكم به العقل، سيدنا أنه حكم به العقل، يعني العقل إما أن يبين فلسفة ذلك، الخمر حرام، العقل يبين فلسفة ذلك، يقول لأنه الخمر يزيل العقل فيكون حينئذ محرما باعتبار إزالة العقل، يبين لك الفلسفة. لكن إذا قال صلاة الصبح ركعتين تسأل العقل ما فلسفة ذلك؟ مجبور العقل أن يقول ذلك؟ لا، يقول لك لكن أنا أؤيد الشرع أنه أسكت في مقابل الشرع، لا أقول ما يخالف الشرع. لذا يا شباب لا تقول أنه هذا الحكم الشرعي ما يشيل عقلي، إذا ما يشيل عقلي أنا ما أقبله، هذا غلط، هذا شيطان. حكم شرعي ما يشيل عقلي غلط، العقل في مقابل حكم الشرعي مو ما يشيله، العقل يسكت، يقول لك أنا ساكت، أنا محترم للشرع، أنا أحترم الشرع لأنه أنا مؤيد للشرع، أنا مثل الشرع، أنا أخو الشرع، أنا العقل أخو الشرع، أنا أخو الوحي، إحنا مو اثنين نختلف معا، إحنا اثنيناتنا من مصدر واحد، من أب واحد، اثنيناتنا من مصدر واحد. فالله سبحانه وتعالى كما بعث الوحي كذلك أعطى العقل، كلاهما حجتان من الله سبحانه وتعالى. فلذا العقل في مثل هذا الموارد حينئذ يكون تأييدا للشرع سكوته، أنه يسكت، لا أنه ينكر عليه، لا تقول أنه عقل ما يشيلها فتنكر الشرع حينئذ، تنكر الشرعيات، يقول لك هذا حكم. لذا يقال من العقل التسليم، يقول لك سيدي الإمام الصادق واحد من الرواة يقول لك سيدي لو قلت لي أنه هاي التفاحة بيدي، تفاحة أو فاكهة أو أي شيء، لو قلت لي هذه التفاحة اللي بيدي نصفها حرام نصفها حلال، وأي واحد من عندنا الشباب الآن من يسمع يقول لك ليش نصف حلال نصف حرام؟ هي تفاحة واحدة. هذاك ايش قال؟ قال يا سيدي لو قلت لي نصفه حلال نصفه حرام أأكل الحلال وأترك الحرام ولا أسأل. تسليما. الإمام قال هل الدين إلا هذا؟ هذا الدين، هذا الدين، أنه سلم أمرك مطلقا لإمام زمانك. إمام زمانك قال مثلا هذه التفاحة نصفها حلال نصفها، لا تقول ليش سيدنا، تسليم محض، إمام زمانك قال. نعم ترى أنه قراءتي، اسألني ليش سيدنا هذا الشكل، قراءتك هاي ليش قراءتك، على أي دليل، شنو حجتك؟ عند ذلك علينا نأتي بالحجة، نحن أبناء الدليل، أينما ما لا نميل. أما الحجة ابن الحسن صاحب الزمان، الإمام الصادق قال ذلك، ما يسأل الإمام الصادق أنه لماذا قال، شنو دليله؟ ذاك معصوم، ذاك طاعة مطلقة، أطيع الله، لذا الله يسأل ولا يسأل، كذلك الإمام يسأل ولا يسأل، يتجلى هذا الصفة الإلهية في الإمام المعصوم، في النبي المعصوم، النبي كذلك يسأل ولا يسأل. نعم النبي هو يجي أن يبين، هذا أمر آخر، تكليف النبي أنه يبين للناس، أما أنا أسأله وإنه لا بد أن يجيبني بسؤالي، لا، ربما أسأله والإمام لا يرى صلاح أنه يجاوبني يسكت، فما لي حق أعترض حينئذ في مقابل الإمام المعصوم أو النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. فلذا ما نعتقده في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم المقام المحمود. من ناحية العقلية كيف نثبت ذلك؟ احنا عندنا بالفقه الوراثة، الوراثة على نحوين، تارة وراثة انتسابية جسدية، الولد يرث الأب في جسده لأنه ولد من فيرثه، هذه وراثة جسدية. الوراثة الجسدية عندنا عقلا ونقلا الأقرب يمنع الأبعد، لذا وقت اللي الولد موجود ما إلى الحق الأخ يأخذ الإرث، الطبقة الثانية والثالثة ما لهم حق يأخذون لأنه الإبن موجود، الطبقة الأولى موجودة، هم العقل هم العقلاء يقولون هم النقل الشرع يقول بذلك، مع وجود الطبقة الأولى لا يحق للطبقة الثانية أن ترث لأن الأقرب يمنع الأبعد. زين، فمن أقرب جسدا بالميت هو الذي يرثه، وهو الذي يتولى أمره في التجهيز، تجهيز الميت أيضا، الأولى بالإرث هو الأولى بتجهيز الميت، لذا يقال دفن الميت إنما يكون بيد وليه، الصلاة عليه إنما يكون بيد وليه، تكفينه وتغسلوه إنما يكون بيد وليه، الولي له حق، لذا ما له حق تغسل الميت إلا تأخذ إجازة من ولي الميت، ما له حق أنه أكفن الميت إلا أخذ إجازة من ولي الميت، لأنه هو أولى بالإرث، فمن كان أولى بالإرث وهو أولى بالتصرف بتجهيز الميت. فمن كان ولي الميت يعني أقرب في الطبقة الأولى يرثه، هاي في الجسديات، في الروحيات كذلك، أنه الأقرب يرث. نحن نقول ماكو أقرب لرسول الله من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الروحية، من حيث المقامات المعنوية والصفات الروحية والمقامات الإلهية، من المقام المحمود ماكو أطهر، لأن الله سبحانه وتعالى طهرهم تطهيرا، أذهب عنهم الرشوة طهرهم تطهيرا، فلم يكن في الكون كله أطهر من آل محمد عليه الصلاة والسلام، لذا هم أولى بالإرث من غيرهم من جدهم بالنسبة لأمير المؤمنين من أخيه رسول الله، بالنسبة إلى فاطمة الزهراء من أبيها الرسول الأعظم، ما عندنا إحنا. فلذا مسألة عقلية عقلائية ومسألة وجدانية، كما أنها في النصوص عندنا تشير إلى أنه المقام المحمود، وإن اختص بنحو الإصالة برسول الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ولكن هذا يجري في الأئمة الأطهار، طابق النعل بالنعل والقدة بالقدة. فكل ما نقول في رسول الله نقول في أمير المؤمنين إلا الوحي فقط. لذا قال في الحديث الشريف: إنك يا علي إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي. هذا الفرق، أنه وحي لا، إلا أنه لست بنبي، وإنك لوزير وإنك لعلى خير كما ورد في الحديث الشريف. فحينئذ يلزم أن يكون المقام المحمود للنبي الأعظم ولآله ومن ثم، فأسأله في زيارة عاشوراء أن يبلغني المقام المحمود عندكم. زين، النقطة الثالثة فيما نحن فيه أنه عرفنا الرسول الأعظم، النقطة الأولى أنه هو صاحب المقام المحمود بالإصالة، النقطة الثانية الأئمة عليهم الصلاة والسلام صاحب المقام المحمود بالظلية وبالتبعية وبالعرض، ولكن تصل إلى حد الإصالة بالنسبة لنا، بالنسبة لنا أيضا يكون بالإصالة، بالنسبة للنبي يكون بالظلية، لكن بالنسبة لنا يكون بالشخصية وبالإصالة. إحنا شلون إحنا نبلغ ذلك المقام؟ لأنه جاب وأن يبلغني المقام المحمود، إذا معناته أنه أنا أصل إلى ذلك المقام أو لا؟ سؤال مهم. الزائر الحسيني غدا بعد غد إن شاء الله في يوم عاشوراء يزور الإمام الحسين ويقول في زيارته: وأسأله أن يبلغني المقام المحمود عندكم، يعني أصل إلى هذا المقام المحمود عندكم. إحنا قلنا المقام المحمود الشفاعة النبوية، فأصل إلى شفاعة النبي، أصل إلى الكمالات النبوية والولوية أي المنسوبة لأولياء الله يعني لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فأنا بإمكاني أن أصل، بإمكانك أن تلي المعصوم عليه الصلاة والسلام تالي تلو المعصوم بإمكان الإنسان، لأن هذا البلوغ، بلوغ والتبليغ والوصول إنما هو كل مشكك، وهذا شرحناه قبل معناته شنو، ذات مراتب طولية عرضية أفقية عمودية تختلف بالشدة والضعف والنقص والزيادة، فيمكن للإنسان يوما بعد يوم يزداد معرفة، يزداد علما بأهل البيت، يزداد عملا صالحا بأهل البيت، يعين أمير المؤمنين بالورع والاجتهاد والعفة والسداد، فيصل يوما بعد يوم حتى يكون سلمان زمانه. يمكن كل واحد مطلوب من عندنا ذلك. لا تتصور أنه هذا المقام مقام سلمان زمان، لا تتصور أنه مطلوب فقط من سلمان وانتهى، لا، من أبي ذر مطلوب أنه يصل إلى مقام سلمان، من عمار ياسر مطلوب أنه يصل إلى مقام سلمان، ومنا ومنكم مطلوب. لماذا؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ما كان في وسعي، كان في وسعي لأنه كلفني بذلك، كلفني أن أكون زمان سلمان زماني. فإذا أنا الذي قصرت في حقي، أنا اللي مقصر، ولا أنا أبدأ شيء أصير سلمان زماني. دعائي مستجاب، سلمان دعاء مستجاب، من غض بصره رأى العجائب في الحديث الشريف. الله أكبر، كان بإمكاني أن أغض بصري عن أجنبية ولا أرى ولا واحدة في حياتي، لا جسدها ولا شكلها ولا حتى صورتها ولا حتى التلفزيون، لأن التلفزيون له تأثيره يا أخوان، في عالم المعنى وفي عالم الروح التلفزيون له تأثيره. فمن غض بصره عن المرأة في صورتها في شخصها في وجودها الخارجي والصوري وإلى آخره، من غض في الحديث الشريف رأى العجائب، والله يرى العجائب، والله العظيم يرى العجائب، يعني ما يتعجب، لأنه عيونه تنفتح، عيون برزخية تصير عنده، هاي العيون الجسدية تروح إلى عالم برزخي، عالم البرزخ، وجعلنا بصرك اليوم حديد، أي نافذ، نافذ البصيرة، يرى الحقائق. اللهم أرنا الحقائق في هذه الدنيا كما هي، إذا كان ما من شيء إلا ويسبح بحمده، لو كشف الغطاء لزدتم يقينا، لزدتم أن هذا كل شيء الآن يقول يا حسين، فكتف السماوات والأرض في يوم عاشوراء تبكيه السماوات والأرض، الأرض تقول يا حسين، تسمع من الأرض يا حسين، تسمع من الجبال يا حسين، تسمع من البحار، من قطرات البحار تسمع يا حسين، لأن ذكر الحسين ذكر الله، ذكرنا ذكر الله، وما من شيء إلا ويسبح بحمده. حمد الله الإمام الحسين، المقام المحمود الإمام الحسين، فتسمع الكل يذكرون المقام المحمود. لذا قصص معروفة ومشهورة أن هذا العابد الذي كان يعرف ليلة عاشوراء من خلال إيش يعرف؟ كان على قمة الجبل يعبد الله سبحانه وتعالى، يقول في اليوم سمعت الحيوانات البرية تمت حول الجبل، جبل شفت الحيوانات كلها جدي، سباع ونمر وما شابه ذلك، الحيوانات الضارية وكلهم متقطعين رؤوسهم وكأنهم عندهم حالة بكاء، شيء عجيب غريب. يقول نزلت من الجبل شفت كل الحيوانات أصناف وأشكال مجتمعين، قصة معروفة وحقيقية واقعية. يقول فكرت في نفسي شلون القصة، علمت أنه اليوم يوم عاشوراء، فالحيوانات كلهم مجتمعين. يقول أخذت أقرأ المأتم الحسيني وحيدا هناك، أنا وحدي أقرأ على الحسيني وأشوف الحيوانات يتفاعلون معي بوكاء، كل الحيوانات تبكي، كل السماوات والأرض تبكي، تبكي حقيقتان مو مجازا، مو قضية مجازية، لكن إحنا ما نفهم هاي الحقيقة، لأنه إحنا بعيدين مع الأسف، لأنه ذنوبنا كثرت، لأنه نظرنا إلى ما حرم الله، سمعنا الموسيقى المحرمة، شفنا الرقص المحرم، لما شفنا الله يقول لك ما يصير، ما يجتمع. من غض بصره رأى العجائب، لا تشوف العجائب غض بصرك، غض سمعك، غض الشامة، غض اللامسة. أنت لا تلمس المرأة الأجنبية، لا تلمس الشيء المحرم، الشيء اللي حرمه الله سبحانه وتعالى، مال حرام لا تلمسه، يقول هذا حرام، هاي فلوس حرام، أنا ما ألمسها، ما أبيسها، حرام، لا تلمسه، عند ذلك الملائكة تصافحك، لأنه من زار الإمام الحسين في يوم العاشوراء الملائكة تصافحه. ليش من حس هاي المصافحة؟ الرواية ثابتة وصحيحة معتبرة، ليش بنحس بها؟ لأنه الذنوب اللي عملناه فات حجاب، حجبت بيني وبين هذه الحقيقة، ومتى ما تخلصنا من هذه الذنوب عند ذلك الله سبحانه وتعالى يفتح علينا. مع ذلك انتهى الوقت وأنا لازلت في بداية الطريق، لا حول ولا قوة إلا بالله. زين، فالشيعة الروايات اللي واردة في فضاء الشيعة عجيبة غريبة، والله الإنسان ينبهر أصلا، كتاب بشارة المصطفى في فضائل الشيعة، شوفوها كتاب معتبر من حيث السند، معتبر بشارة المصطفى. الله أكبر عندما يذكر أعلامنا أنه فضائل الشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يصل إلى مرحلة الملائكة المقربون يتمنون مقام الشيعة، مقامهم، لأنه يصلون إلى مقام المحمود. أن يبلغني المقام المحمود، الملائكة تتمنى ذلك، والملائكة تخدم المؤمن، المؤمن الموالي أهل البيت الشيعي، الملائكة تخدمه. عندنا أحاديث كثيرة وشفناها، بعض أساتذتنا وصلوا إلى هذه المرحلة أنه كان هناك من يخدمه من الغيب. فلذا أن يبلغني المقام المحمود، فيمكن لنا أنه الإنسان يصل من خلال التقوى، خوف الله، يجعل الله نصب عينيه ويجعل الموت نصب عينيه. لا تنسى اثنين، الموت والله سبحانه وتعالى، كما قال لقمان لولده، إذا ما ينساهم الله سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب السماوات والأرض. ولو علمت، لو علمت، والله يعلم، لأنه يقول لنا، لو علمت من قلب عبدي المؤمن أنه يريدني، بس يحبني يريدني، لفتحت عليه أبواب السماوات والأرض، أفتح عليه أبواب السماوات. إحنا ليش أبواب السماوات مغلقة علينا؟ ذا دعاء سماوات، نتوسل بالله بأسمائه أنه تفتح علينا أبواب السماوات والأرض. فأسألك بتلك الأسماء التي تفتح لنا مغالق السماوات والأرض. عندنا مشاكل، ليش أعرضنا عن ذكر الله؟ أعرضنا عن ذكر أهل البيت، أعرضنا عن ذكر رسول الله، أعرضنا عن ذكر القرآن. لم نتخذ القرآن إلا أصوات، ما عملنا بالقرآن وحقا، لم يبقى من القرآن إلا الرسمة، رسم القرآن بقى عندنا، أما تطبيق خمس، القرآن يقول اللي غنمتوه غنيمة لازم تدفعون خمس. كثير من الناس تسلقوا أصلا ما عندهم خمس، الشيعة كثير منهم من لم يخمس، هذه واحدة من آيات القرآن، وقس عليه صلاتك، صومك، عباداتك، كلها واحدة واحدة، صلة الرحم، عقوق الوالدين، إيش قد عندنا آيات في القرآن كان تنص على بر الوالدين وتنهى عن عقوق الوالدين. من اللي يحترم أمه وأبوه الآن كما هو المطلوب؟ بس يكبر عند الآب يفكر أنه شلون يتخلص منه، دار العجزة، رأسا يفكر بدار العجزة. حول حال القرآن يقول إذا صار كبرى وعندك لا تقل لهما أوف، اخفض لهما جناح الذل، اتواضع لهم. ما سوينا، أنا واحد من الناس ما سوينا، ولا نتمال. لذا أن يبلغني المقام المحمود، أكو فد موضوع مهم جدا، أنه المقام المحمود هو عبارة عن الولاية المطلقة المحمدية، وهذا اللهم صل على محمد. وهذا المقام المحمود أن يبلغني، متى يظهر بتمامه؟ الولاية المطلقة المحمدية هي عبارة عن العدل الإلهي، والعدل الإلهي يظهر في آخر الزمان. الذي يقوم بهذا العدل الإلهي هو ولي الله الأعظم، وأنه يقوم بيالي ثارات الحسين، شوف الارتباطات، يقوم بيالي ثارات الحسين ويطلب ثأر الإمام الحسين. فهناك مقاما محمودا، وهو فعلية المقامات النبوية والولوية والحقيقة المطلقة الولائية تتجلى في آخر الزمان وتظهر في آخر الزمان، وهو العدل الإلهي يملأ الأرض قسطا وعدلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى يوم عاشوراء وفي كل يوم أن يبلغني، أصل إلى ذلك المقام المحمود، أصل إلى تلك الدولة المهدوية. لذا يتناسب هذا المعنى مع ما ورد من بعد الزيارة، أن يبلغني المقام المحمود عندكم، وأن يرزقني طلب ثاري. من قبل قال في الزيارة طلب ثاركم، الآن يقول طلب ثاري. شنو الفرق بين ثاري وثاركم؟ وما هذا المقام المحمود بالمعنى الآخر؟ وهو التجلي في آخر الزمان بظهور الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق. هذه كلها صفات تتعلق بآخر الزمان، فما معنى ذلك؟ هذا ما سأذكره إن شاء الله في الليالي القادمة، مع الصلاة على محمد وآل محمد. زين. ها؟ حقيقة هاي المعاني واحد يتألم انه احنا لو ما نعرفها، لو ما سامعيها، لو اللي نسمعها ونعرفها ما نصل اليها، ما تتحقق في وجودنا، مجرد علم تصوري. اما علم تصديقي نصدق ذلك في انفسنا بحيث تظهر اثار على اعمالنا، ماكو. اعلمه لكن العلم ليس عملي، فقط مجرد نظري. الذي ما اتصوره، ما اعتقده، انه هاي النظريات انما تتفعل، وما بالقوه تصير بالاستعداد، ما بالقوه تصير بالفعل فعليه. انا بنظري البكاء على سيد الشهداء واقامه العزاء، يعني كل ما تتفاعل مع الامام الحسين عجيب، انه الله سبحانه وتعالى يفتح عليك، يفتح عليك الابواب. كل واحد حسب شانها، كل واحد حسب خلفيته، كل واحد حسب وعاء ظرفك. ايش قد ظرفك معون يترسل لك المعون، ظرفك حوض يترسل لك الحوض، ظرفك شط يترسل لك الشط، ظرفك بحر يترسل لك البحر. انت ايش قد مشتغل هذا القلب وعائك، ايش قد سعته، ايش قد وسعته خلال حياتك. فبمقدار ما وسعت قلبك، أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يفيضون علينا من فيض الله، هم الواسطة، واسطة الفيض. فالإمام الحسين هو الوسيلة، الإمام الحسين هو البكاء عليه وإقامة العزاء عليه صباحا ومساء، لأن دمنك صباحا ومساء. فالإمام الحسين هو الوسيلة، هو اللي يوصلنا. فلذلك نوصل إلى هذه الحقائق، أن يبلغني المقام المحمود بالحسين، بزيارة الحسين، بزيارة عاشوراء، في أيام عاشوراء، كل يوم عاشوراء، في أيام عاشوراء، ولا سيما في أيام محرم الحرام، ولا سيما في هاي الليالي الأخيرة بعد ليلتين إلى عاشوراء. الليلة شيخنا راح أودي الإخوة سوية الروح، أكون قافلة حسينية من هذا المكان المقدس، حسينية الإمامين الكاظمين ومدرسة الإمامين جوادين العلمية، روح إلى كربلاء. يوم عاشوراء، لأن الليلة باسم شاب، فما أعظم هذا الشاب، فإنه أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. كلما اشتقنا إلى رؤية رسول الله نظرنا إلى هذا الشاب، عظيم هذا الشاب. هذا الشاب عنده فد منطق رائع في عاشوراء. لما القافلة تأتي إلى كربلاء، قريب ما يصل الإمام الحسين إلى كربلاء، أخذته غفوة، اشفت نومه، فاستيقظ وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. علي الأكبر، روحي فداء هذا الشاب الحسيني الفاني في أبيه، في إمام زمانه. شاف أبوه استرجع، احنا عندنا ما أصابتكم من مصيبة، ما أصابتهم من مصيبة إلا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالاسترجاع عند المصيبة، لذا استرجاع الإمام الحسين يعني مصيبة. قال: أبتاه مما استرجع. شنو حدث؟ شيء جديد؟ شنو؟ احنا نروح إلى الكوفة جماعة، الآن ينتظرون شيعتنا، ينتظرون في الكوفة المسلمون، ينتظرون في الكوفة أن نكون إماما له. ما الذي حدث؟ قال: بني، سمعت هاتفا يقول، هاي القافلة تمشي والموت والمنايا تستقبله، يعني ترى احنا على شرف الموت، احنا دا نستقبل الموت. قال: أبتا أولسنا على حق؟ لما الرسول الله الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات أصيب على جسده، بجسده 60 طعن السيف، واستشهدوا من جماعته من أصحاب الرسول، فأجل النبي قال: يا رسول الله، الجماعة استشهدوا، فمتى يكون يومي ليكون أنا ما أحصل الشهادة؟ قال: يا علي، إنك لشهيد، انتظر الشهادة لك. ثم سأله الرسول الأعظم: كيف صبرك على الموت؟ كيف صبرك على الشهادة؟ قال: يا رسول الله، هذا ليس مما يصبر عليه، هذا مما يبشر به، هذه بشرى تبشرني أن أكون شهيد. علي الأكبر من ذلك الشبل، من ذلك الأسد، هذا الشبل من ذلك الأسد. لذا لما قال أنه الموت يستقبلنا قال يا أبتاه أولسنا على حق؟ قال بلى. قال يا أبتاه لا نبالي بالموت، بعد ما نخاف الموت. هذا الشاب، هاي الحسين، هاي مدرسة الإمام الحسين، هاي دروس عاشوراء، أنه لا نبالي الموت، وقع علينا نقع عليه ما كنا فرق، ما دامنا على حق، الحق مع علي وعلي مع الحق، ما دام أنا مؤمن بأمير المؤمنين، مؤمن بالإمام الحسين، أنا حسيني لست يزيديا، ما دمت هذا فلا أبالي بالموت. لذا أشوف الآن مواكب الحسينية تطلع ولا يبالون بالموت وحقك، أجياد الأربعين والمواكب شقد الآن مفخخات وما شابه ذلك، الموت يستقبلهم، يطلع ويقول لك ربما ما أرجع، لكن يطلع وهو حسيني لا أبالي بالموت، وقع أو لم يقع، وقع عليه أو لم يقع يستقبل الموت. هذا منطق. لذا جسد علي الأكبر، جسد هذه الحقيقة أنه لا أبالي الموت. فلما قتل الأصحاب أول من جاء من أهل البيت دق علي الأكبر تلميذ مدرسة الإمام الحسين، قال أنا لازم أضحي بنفسي فداء لأبي فداء للدين، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بالقتل فيا سيوف خذيني، لازم أفدي بنفسي. لذا جاء إلى والده استأذنه للحرب. سأله الإمام أسعد شيء للرجل شنو في حياته، أجمل شيء أعز شيء ألذ شيء في حياة الإنسان؟ الإمام قال إذا والد عنده ولد والولد يمشي أمامه يستلذ، الآباء ترى يحبون أبنائهم، عرفوا قدر آبائكم. قال لمن يمشي الولد قدام الأب، أنا الآن هذا الشعور عندي، أولادي يمشون أفرح، أشوف أولادي وعي أفرح. سألوا سيدي أمر شيء على الرجل؟ قال عندما يفقد ذلك الولد، هذا أمر شيء في حياة الإنسان، قال هذا الولد العزيز الشاب يفقد. لذا الإمام الحسين كأنما قال لولده أنه أخلي أشوف طولك، امشي قدامي أشوف طولك، أتكذب طولك بمشيتك، أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا، امشي. ثم بعد ذلك أخذه إلى الخيام، خيام النساء، يلا امشي للخيم، نريد نودع العيال. فجاء للخيم، اتصور الموقف الآن بقلبك، كن مع علي الأكبر، امشي وياه، امشي وياه وشوف أوقف باب الخيمة، الأب موجود والولد موجود شاب يروح إلى القتال إلى الموت، وقع علينا الموت، يذهب إلى الموت، عماته شي يصير بحالهم؟ لذا التموا البنات، التموا العمات، المحارم، المحارم التموا دائما، منها من تقبل رجله، منها من تقبل وجهه، منها من تقبل رأسه. علي الأمة كانت موجودة الظاهر، ليلى لم تكن في كربلاء، العمات أخذوا يودعون علي الأكبر. ثم بعد ذلك ذهب علي الأكبر وقاتل قتالا مريرا، قتل 120 منافق قتل، ثم رجع إلى الوالد قال له أبتاه ثقل الحديد أجهدني، وترى هذا العطش قتلني، مدى أتحمل العطش؟ ده عيوني ده تغوش بلا أشوف العطشان بعد ما يشوف، وأنا أحتاج أنه أشوف الأعداء. قال تعال يا ولدي. قال تعال بولي افتح فمك. فتح فم الإمام علي الأكبر، قال افتح فمك أب، يقول الولد افتح فمك، ثم أدخل لسانه في فمه، قال مص لساني حتى يكون في رطوبة شيء، حتى أنه تتقوى برطوبة لساني يا شباب، قال تتقوى برطوبة لساني، يقول فوجدته كالخشبة، ما في حتى رطوبة، ما في يابسة يابسة من تمام المعلى، فوجدته كالخشبة. ثم بعد ذلك قال إذا ولدي سيصيك جدك الرسول الأعظم، ذهب قاتل قتالا شديدا حتى سقط الضريعة، صاح أبتا عليك بالسلام، ألا ترى رعد بابا رعد هذا علي أبتا عليك بالسلام. يقال الإمام الحسين جاء مسرعا كالصقر جاء على أخي على ولده وأسقط نفسه على ولده كاد أن يموت، وضع صورته على صورتي وجه، وضع على وجه ولده وكاد أن يموت. زينب أدركت الموقف، ركضت من الخيمة وجاءت إلى أخيه، قالت لأخوي قوم قوم ساعدك الله. فأقامت الحسين وهي أكبت على ابن أخيها علي الأكبر وأخذت تنادي وعلي ومظلوما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم ارفع أيديكم إلى الدعاء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اطلب حوائجنا الله فلنحضر إلى أبو الدمام قليل أبو زجاج قد لحظة اللي تقولون أنا أكمل الدعاء إن شاء الله تقول دقائق. أبو سجاد أطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. أما شيخ الصافي آت الله العظمى شيخ الوحيدي طالبين في بياناتهم أنه 40 يوم 40 ضجة لتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان الإمام الصادق، ورد على أنه لو فعلنا كما فعل بني إسرائيل بعدما تاهوا 40 سنة فضجوا 40 يوما إلى الله، فالله فتح عليهم وهداهم وأرجع إليهم. فلذا الإمام الصادق الحفيد قال لو فعل شيعتنا ذلك 40 يوم يضجون إلى الله بفرج إمام زماننا الله سبحانه وتعالى لفرج علينا ذلك. لذا جعلوا هذه 40 من يوم 10 إلى يوم 40، ومنهم اليوم أول محرم إلى 40 ليلة أو 40 يوم، يوم الضجة ليالي الضجة بظهور الحجة. وطلب الشيخ الوحيد الخراساني شيخنا الأستاذ حفظه الله أنه دعاء الفرج دائما يقرأ في المجالس العامة، فنحن إن شاء الله كل ليلة نقرأ هذا الدعاء ونضج إلى الله سبحانه وتعالى ونعج ونصرخ ونطلب من الله ظهور صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بحق المضطر الحقيقي صاحب الزمان، إلهي الساعة الساعة عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واشملنا دعاءه وألطافه ورأفته. اللهم واجعل صلاتنا صيامنا عباداتنا حسينياتنا به مقبولة، دعانا به مستجابا، أمراضنا مرضانا به مشفية، أمواتنا به مرحومة، بلادنا به محمية، جيوشنا به منصورة. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله، واستر عيوبنا يا الله، وارزقنا خير الدنيا والآخرة يا الله، واجعل عواقب أمورنا خيرا يا الله. اللهم اقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات، لا سيما من التمسني من الدعاء وصاحب هذه الورقة. اللهم اقضي حوائجهم، اللهم اقضي حوائج هؤلاء الجمع. اللهم لا يخرج هؤلاء من هذه المكان، من هذه الحسينية ومن هذا المكان المبارك إلا بحوائج مقضية، لا يخرجون إلا بذنوب مغفورة، لا يخرجون إلا بصحة وعافية. اللهم شافنا وعافنا واعفو عنا، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.